وثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو لأهل البيت. وهذا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء، أن الصلاة في اللغة هو الدعاء، وهذا من جهة الحقيقة اللغوية. وأما من جهة الحقيقة الشرعية هو ما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وقال الشاعر كذلك في بيان أن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، قال فيما قاله الشاعر: تقول بنتي وقد قربت وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. ثم قال لها: عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما. وفي يعني رواية أخرى يوما قال: عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. فهذا دليل من كلام العرب أن الصلاة بمعنى في اللغة بمعنى الدعاء. تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. كذلك راجعوا كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أول شرح العمدة في معنى الصلاة في اللغة، فإنه ذكر كذلك أمورا أخرى. وراجعوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في أول شرح عمدة الفقه مما قاله رحمه الله عز وجل في أول العمدة، قال: فسميت العبادات لله المحضة مثل الصلاة والذكر والسؤال والركوع والسجود والطواف صلاة. قال رحمه الله: فسميت العبادات لله المحضة مثل الصلاة والذكر والسؤال والركوع والسجود والطواف صلاة، أو هي دعاء لله وعبادة لله بلا توسط شيء آخر، بلا توسط شيء آخر. إما أن تسمى هذه العبادات صلاة، أو تسمى هذه العبادات بالدعاء والعبادات دون توسط شيء آخر. قال: ولهذا قال ابن مسعود: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة، ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. معنى فأنت في صلاة فأنت في دعاء وفي عبادة لله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فسميت العبادات لله المحضة مثل الصلاة والذكر والسؤال والركوع والسجود والطواف صلاة. فقول عبد الله بن مسعود هنا كما قال شيخ الإسلام يفهم على ما قد نقلناه لكم عن شيخ الإسلام رحمه الله من قوله: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة، يعني في عبادة، وإن كنت في السوق. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم غلب هذا الاسم، يعني الصلاة قد يطلق على العبادات بصفة عامة، ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ثم غلب هذا الاسم على ما كان فيه فعل. ولا يقول شيخ الإسلام أنه تطلق على العبادات على ما فيه فعل وفيه أقوال: ذكر، سؤال، صلاة، طواف. قال: ثم غلب هذا الاسم على ما كان فيه فعل مثل القيام والسجود والطواف دون القول المحض كالقراءة والذكر والسؤال. ثم قال رحمه الله: ثم غلب على القيام والركوع والسجود مع أذكارها، ثم غلب على القيام والركوع والسجود مع أذكارها. يعني يقول شيخ الإسلام: الصلاة هي العبادات، فالعبادات يطلق عليها ماذا؟ صلاة. ثم غلب على ما كان فيه فعل مثل القيام والسجود فأخرج ماذا؟ ما كان فيه قول. ثم غلب على القيام والركوع على الصلاة ماذا؟ المعروفة المخصوصة، على الصلاة المعروفة المخصوصة. وراجعوا في ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في أول شرح العمدة. هذا نستفيد منه فائدة، من يستطيع أن يستنبط هنا فائدة من كلام شيخ الإسلام لها تعلق بباب بكتاب آخر من كتب الفقه؟ من يستطيع؟ فأحمد. ها؟ في الطهارة؟ في إيش؟ ها؟ لا، الطواف بالبيت صلاة. فهذا يرجح أيضا الذي قد ذكرناه لكم سابقا، أن ليس مقصود عبد الله بن عباس الصلاة التي هي أنه مثل الصلاة في كل أحكامها، فلعل عبد الله بن عباس أراد الطواف بالبيت ماذا؟ عبادة، أو الطواف بالبيت دعاء، لأنه قال بعد ذلك إلا أنه حل فيه ماذا؟ الكلام، وإلا يشتغل المسلم بالذكر والدعاء. فهذا كذلك يقوي ما ذهبنا إليه من جهة أن الطهارة في الطواف ماذا؟ مستحبة، ولا يحمل كلام ابن عباس على أن المقصود بالصلاة هنا الصلاة ماذا؟ معروفة في أحكامها، لما قد ذكرنا سابقا، لأنه قد خرج شيء كثير من مشابهة الطواف بماذا؟ بالصلاة. فإن الطواف يصح فيه الأكل، والطواف يصح فيه ماذا؟ الشرب، والطواف يصح فيه أن تتكلم مع غيرك، بخلاف ماذا؟ بخلاف الصلاة، فإنه لا يصح فيها كلام، ولا يصح فيها شرب، ولا يصح فيها كذلك طعام. فكون يخص إذا قال الصلاة أنه الطهارة، فهذا يحتاج إلى دليل يكون يقوي هذا الأمر. فكلام شيخ الإسلام هنا يقوي ما قد نقلناه لكم سابقا من أن الطواف بالبيت الصلاة، أنه كذلك ينقل كلام شيخ الإسلام أنه قد يكون المقصود به أنه عبادة أو أنه دعاء، أنه عبادة أو أنه دعاء، وليس المقصود به على إطلاق من جهة الصلاة المفروضة المعروفة عند في الشرع. وفي اصطلاح أهل العلم ذكرنا أن الدعاء في أن الصلاة في اللغة الدعاء، وأما في الحقيقة الشرعية فعبر بعض أهل العلم ومنهم ابن مفلح رحمه الله في كتاب المبدع قال عن الصلاة: هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وعرفها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع بقوله: هي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ونقلنا لكم كثيرا لما يقيد شيخنا رحمه الله تعريف العبادات بقوله ماذا؟ التعبد لله سبحانه وتعالى، التعبد لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفقوا، وهذا في بيان الحقيقة الشرعية، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفقوا على أن الصلاة المشروعة بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم صارت في المفهوم من لفظ الصلاة في الكتاب والسنة. قد اتفقوا على أن الصلاة المشروعة بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم صارت في المفهوم من لفظ الصلاة في الكتاب والسنة، ومن ادعى بعد ذلك أنها بعد ذلك تصرف إلى مجرد المعنى اللغوي فقد غلط. فإنك إذا رأيت في نصوص الكتاب والسنة الصلاة فإنها تحمل على الحقيقة الشرعية من جهة الأصل، إلا إذا جاءت هناك قرينة مثل قول رسول الله: إذا دعي أحدكم إلى طعام ثم قال فليصل، المقصود به هنا الدعاء. وإلا كما يقول شيخ الإسلام في شرح العمدة كذلك مجموع الفتاوى قد ذكر هذا رحمه الله، أن الحقائق الشرعية إذا جاءت في الكتاب والسنة فإنها تحمل على الحقائق الشرعية: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، العمرة، فإنها تحمل على الحقائق الشرعية ولا تحمل على الحقائق العرفية أو الحقائق اللغوية إلا إذا تعذر حملها على الحقيقة الشرعية. فقال شيخ الإسلام: وقد اتفقوا، أي اتفق أهل العلم رحمهم الله عز وجل، اتفق أهل العلم رحمهم الله على أن الصلاة المشروعة بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم صارت في المفهوم، أي إذا ذكر الصلاة في المفهوم الشرعي من لفظ الصلاة هو الذي في الكتاب والسنة. ومن ادعى بعد ذلك، أي بعد بيان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أنها تصرف إلى مجرد المعنى اللغوي فقد غلط. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة، حنفاء ويقيموا الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونصوص القرآن التي فيها ذكر الصلاة كثيرة جدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: ونصوص القرآن التي فيها ذكر الصلاة كثيرة جدا. كذلك يدل على ركنية هذه العبادة ما ثبت في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس. كذلك أجمعت الأمة على أن الصلاة واجبة في الجملة، أجمعت الأمة على أن الصلاة واجبة في الجملة، وأنها أعظم مباني الإسلام الفعلية وهي عمود الدين. أجمعت الأمة على أن الصلاة واجبة في الجملة وأنها أعظم مباني الإسلام الفعلية وهي عمود الدين. وقد نقل اتفاق جماعات أهل العلم، ومعلوم أن ركنية الصلاة مما علم من الدين بالضرورة، مما علم من الدين بالضرورة في ركنية الصلاة. بدأ الترمذي رحمه الله عز وجل كتاب الصلاة وأبواب الصلاة بباب ما جاء في مواقيت الصلاة، وهو ابتدأ كتاب الصلاة بالمواقيت، كما أن مالكا رحمه الله في الموطأ ابتدأ كتاب الموطأ بالمواقيت، وابتدأ كتابه بالمواقيت، وهنا رحمه الله ابتدأ كتاب الصلاة بالمواقيت. وسبب بداية أو وسبب أن الترمذي وغيره يبتدئون كتاب الصلاة بالمواقيت لأمور، ونذكر منها أمرين. الأمر الأول: قالوا إن سبب وجوب الصلاة الوقت، فناسب أن يبدأ بسبب وجوب الصلاة، فأنت قبل دخول الوقت لست مطالب بالصلاة، فلما دخل الوقت فأنت مطالب بتحصيل هذا الواجب وبإبراء الذمة بأداء الواجب. فناسب أن يبتدئ الترمذي وغيره كتاب الصلاة بمواقيت الصلاة، لأنه لا تكون الصلاة عليك واجبة إلا إذا دخل الوقت. فكأنه يقول رحمه الله: هذه الصلاة يكون وجوبها إذا دخل الوقت، لذلك ابتدأت بكتاب المواقيت، لأنه إذا دخل الوقت فقد وجبت الصلاة على المكلف. الأمر الثاني: أن دخول الوقت من أهم شروط الصلاة، فلا تصح صلاة قبل الوقت بإجماع العلماء. قال الشوكاني رحمه الله في نين الأوطار: الصلاة لها أوقات مخصوصة لا تجزي قبلها بالإجماع، لا تجزي قبلها بالإجماع، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلكونها من أهم شروط الصلاة ابتدأ بها المصنف رحمه الله في أول كتاب الصلاة. لذلك العلماء رحمهم الله عز وجل يذكرون: لو أن إنسانا تعارض عنده شرط الوقت مع هيئة الصلاة من جهة القيام أو الركوع أو السجود، فإنه يتساهل في شرط الوقت، فإنه يتساهل في هيئة الصلاة ولا يتساهل في شرط الوقت. مثال ذلك في الطائرة: فلو أن إنسانا يعلم من نفسه أنه لا ينزل في البلد التي سوف يسافر إليها إلا بعد طلوع الشمس، فهل يصبر حتى تطلع الشمس ويصلي صلاة في هيئتها وصفتها كاملة من جهة القيام، من جهة الركوع، من جهة السجود أو أنه يصلي في الطائرة حفاظا على الوقت؟ بلا شك أنه يصلي في الطائرة حفاظا على الوقت ويؤمئ إيماءً إذا لم يستطع أن يصلي قائما. قال رحمه الله: باب ما جاء في مواقيت الصلاة. المواقيت جمع ميقات. وقال الشوكاني رحمه الله عز وجل: وهو القدر المحدود للفعل من الزمان والمكان. قال الشوكاني رحمه الله في معنى المواقيت بصفة عامة، قال: هو القدر المحدود للفعل من الزمان والمكان. فهذا نستفيد منه أن المواقيت على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. كذلك في الصلاة هناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي أضيق في الصلاة من المواقيت المكانية، لأن المواقيت الزمانية هي التي جاءت في حديث عبد الله بن عباس هنا، وفي حديث بريدة، وفي حديث أبي موسى، وفي حديث جابر، من جهة أن الفجر له وقت، وأن العصر الظهر له وقت، والعصر له وقت. وأما المواقيت المكانية فإن النبي صلوات ربي وسلامه قد قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ذلك قلنا أن المواقيت الزمانية أضيق من المواقيت المكانية. والمصنف سيبتدئ هنا بالمواقيت الزمانية، وذكر في ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأوقات الصلاة ذكرها الله عز وجل مجملة في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهنا ذكر أمرا مجملا من جهة المواقيت، وجاء بيانها عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فعندنا مجمل ومبين. جاء بيان هذا المجمل، وهو مبحث من مباحث أصول الفقه في الإجمال والبيان. فجاءت الآيات في كتاب الله مجملة، وجاء بيان هذه المواقيت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى في كون السنة تبين القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مبينة للقرآن. وهنا في حديث عبد الله بن عباس قد بيّن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه المواقيت الزمانية. وحديث عبد الله بن عباس هذا قد رواه أحمد وأبو داود والترمذي كما هو معنا هنا. كذلك جاء عن جابر بن عبد الله في المواقيت، وما قاله البخاري رحمه الله أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. حديث عبد الله بن عباس هذا قال ابن سيد الناس رحمه الله في إسناده ثلاثة مختلف في أحوالهم مذكورون في الضعفاء. في إسناده ثلاثة مختلف في أحوالهم مذكورون في الضعفاء، وهم عبد الرحمن بن أبي الزناد، واسمه عبد الله بن ذكوان المدني مولى قريش. قال أحمد: مضطرب الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال العقيلي: ضعيف. وقال يحيى بن معين أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن حجر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. الراوي الثاني هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش. قال أحمد: متروك الحديث. قال ابن يمير معلقا على كلام أحمد: لا أقدم على ترك حديثي. كأنه استعظم ترك أحمد لحديث عبد الرحمن بن قال بن الحارث بن عياش. قال أحمد من طرق الحديث، قال ابن نمير لا أقدم على ترك حديثه، وقال ابن معين صالح، وقال مرة ليس به بأس، وقال أبو حاتم شيخ، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن سعد ثقة، وقال ابن حبان كان من أهل العلم، وضعفه ابن المديني أيضا، ويكنى عبد الرحمن بن الحارث بأبي الحارث المدني. قال ابن حجر رحمه الله صدوق له أوهام، قد روى له البخاري في المفرد وأصحاب السنن الأربعة. الثالث حكيم ابن حكيم بن عباد الأنصاري، قال ابن سعد كان قليل الحديث ولا يحتجون بحديثه. قال العجلي ثقة، وقد ذكر ابن حبان في الثقات. وقال ابن قطان لا يعرف حاله، قد صحح له الترمذي وابن خزيمة وغيرهما. والتصحيح عند كثير من أهل العلم هو توثيق ضمني، هو توثيق ضمني، لما يقولون قد صح له فلان وفلان فإنه توثيق ضمني. وقال الحافظ ابن حجر عنه صدوق، قد روى له أصحاب السنن الأربعة. فبعض أهل العلم قد تكلم في حديث عبد الله بن عباس لأجل هؤلاء الرواة الثلاثة. قال ابن العربي المالكي رحمه الله في العارضة: فأما حديث ابن عباس فاجتنبه قديما الناس، وأما حديث ابن عباس فاجتنبه قديما الناس، وما حقه أن يجتنب؟ فإن طريقه صحيحة، فإن طريقه صحيحة، وليس ترك الجعفي والقشيري، من يقصد؟ البخاري ومسلم. وليس ترك الجعفي والقشيري، الجعفي من؟ البخاري، والقشيري مسلم. الجعفي ما مولاهم، والقشيري منهم أنفسهم. لذلك إذا ترجم للبخاري قال الجعفي ماذا؟ مولاهم، والقشيري من أنفسهم، أي ليس من أنه ليس كالبخاري رحمه الله عز وجل. ومعنى الجعفي مولاهم، الولاء هنا بيش؟ إسلام. كما أنواع الولاء؟ أصبر عبد الرحمن الحسين، كما أنواع الولاء؟ قد أخذناه كثيرا، ها؟ ولا لست بأهل المصطلح حديث أنتم؟ أو نسيتم؟ نسيتم أحسن. كم قسم؟ أجيبوا. ثلاثة، أحسنت. ها أحمد، ولا بلاء العتق بالإسلام، لا يبقى ولاء، وهو منتشر كثير الآن عندنا، حلف، ولاء بالحلف، فيكون ليس يعني في الأصل أنه منهم ولكن حليف لهم. فالشاهد أن البخاري رحمه الله هو مولاهم، لماذا؟ بالإسلام. من أسلم؟ جده المغيرة. جده، أحسنت، أسلم على أيدي الجعفيين. فقال رحمه الله: وليس ترك الجعفي والقشيري له دليل على عدم صحته، لأنهما لم يخرجا كل صحيح. قال رحمه الله: وليس ترك الجعفي والقشيري له دليل على عدم صحته، لأنه لم يخرجا كل صحيح. على كل حال ناقش هذه العبارة ابن سيد الناس في شرح الترمذي، ناقش عبارة ابن العربي رحمه الله في شرح الترمذي فراجعوها. الحديث على كل حال هو حديث ثابت، حديث ثابت، وقد حكم بصحته الحاكم في المستدرك وقال هو حديث صحيح. كذلك صحح الحديث ابن عبد البر رحمه الله عز وجل، كذلك حسنه ابن سيد الناس، كذلك صحح الحديث الألباني رحمه الله وغير واحد من أهل العلم. هذا الحديث الذي بين أيدينا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات التي تؤدى فيها الصلوات، فإن الصلاة لا تصح أن تؤدى قبل الوقت ولا بعد الوقت، إلا إذا كانت قضاء فإنه يصح أن تصلى الصلاة بعد الوقت، بحيث يكون العبد قد حصل له نوم أو نسيان، فإنه يصلي الصلاة إذا ذكرها، كما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم، أي في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فلا كفارة له إلا ذلك. ولقول الله وأقم الصلاة لذكري. ومن لطف الله سبحانه وتعالى ورحمة الله بالمسلمين أن جعل المواقيت الزمنية مواقيت واضحة ومشاهدة لكل أحد، أنه جعل المواقيت الزمنية في الصلاة أو في الصيام أو في الحج مواقيت واضحة ومشاهدة ومعاينة لكل أحد، فلا يحتاج فيها إلى حساب الحسابين، ولا يحتاج فيها إلى أن يكون الرجل صاحب فطنة أو ذكاء، فإن هذا الأمر يعرفه الحضري ويعرفه البدوي ويعرفه الآفاقي ويعرفه كذلك من كان في البلدان ومن كان خارج البلدان، فإنه يعرف مواقيت الصلاة وهي مواقيت واضحة. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده. المصنف رحمه الله عز وجل ذكر حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، أي كان إمامي، أي كان إمامي، أمني أي كان إماما لي، ليعرفني كيفية الصلاة وكيفية وأوقات الصلاة، لكي يعرفني كيفية الصلاة وأوقات الصلاة. لذلك بعض أهل العلم قال: إذا أراد الإنسان أن يعلم آخر فلا يمثل له، بل يصلي الصلاة على حقيقتها، بل يصلي الصلاة على حقيقتها، لأن هذا هو فعل جبريل وهذا هو فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما صلى في أصل المنبر يعلم الناس. فقال، وهذا استنباط جيد، أنه وأظن أن هذا هو قول شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل، أن الإنسان سواء كان مدرسا في مدرسة أو معلما في مسجد وأراد أن يعلم الناس الصلاة، فإن لا يعلم الصلاة بالتمثيل، وإنما يعلم الصلاة بالحقيقة على حقيقته، يصلي بهم صلاة على حقيقتها وهم يرون صلاته. لذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا جبريل قد صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم إماما ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك للناس ليعلم الناس الصلاة. قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، عند البيت يعني عند الكعبة، عند البيت يعني عند الكعبة مرتين، مرة في اليوم الأول، وكان يبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول وقت الصلاة. قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، عند البيت عند الكعبة مرتين، يعني مرة المرة الأولى في اليوم الأول ليبين له أول الوقت، فصلى له في أول الوقت. ومرة في اليوم الثاني، وكان ذلك في آخر الوقت، فجبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، فتؤدى الصلاة بين هذين الوقتين، وكل منهما من الأوقات الاختيارية، إما أن تصلي في أول الوقت وهو وقت اختياري، أو تصلي في آخر الوقت وهو وقت اختياري. وسنبين بإذن الله سبحانه وتعالى كلام أهل العلم في أفضل الأوقات في الصلوات، ولكن نتكلم نحن على أنك لو أديت هذه الصلاة في أول الوقت أو في آخره فإنك قد أوقعت الصلاة في الوقت ليش؟ الاختياري، لأن العلماء يقسمون الوقت إلى قسمين: أوقات اختيارية وأوقات اضطرارية، أوقات اختيارية وأوقات اضطرارية. فأنت إذا صليت في أول الوقت أو في آخره فقد صليت الصلاة أداء في وقتها. وعندنا عبارات في باب العبادات خاصة الأداء والإعادة والقضاء، الأداء والإعادة والقضاء. فما معنى هذه الألفاظ؟ أما الأداء فقد عرف أهل الأصول ومنهم ابن الحاجب في مختصره بأن الأداء هو فعل الواجب في وقته المقدر شرعا أولا، فعل الواجب في وقته المقدر شرعا أولا، والصواب أن يقال فعل العبادات وليس فعل الواجب، لكي يشمل اللفظ الواجب والمندوب، لكي يشمل اللفظ الواجب والمندوب. فنقول في تعريف الأداء هو فعل العبادات في وقتها المقدر شرعا أولا. في قولنا في وقتها يخرج الواجب والمندوب المطلق الذي يصح إيقاعه في أي وقت كالعمرة، فلو أديت العمرة في أي وقت فإن ينطبق عليك أنك ماذا؟ في أداء. لو كذلك الكفارات النذور، لذلك قلنا في وقته المقدر شرعا يخرج الواجب المندوب المطلق الذي يصح إيقاعه في كل وقت فليس له وقت كالنذور والعمرة والكفارات، فإن فعلها يعتبر أداء في جميع الأوقات، أو أنه لا يوصف بأداء أو قضاء، قال بعض العلماء أو أنه لا يوصف بقضاء أو أداء. في قولنا أولا هو فعل العبادات في وقتها المقدر شرعا، المقدر شرعا يعني الذي جاء تقديره من قبل الشرع، هو فعل العبادات المقدر شرعا في وقته المقدر شرعا ماذا؟ أولا. ما معنى أولا؟ أي لأول مرة، بأن تؤدى العبادة أداء صحيحا لأول مرة، فإن أداها مرة ثانية تسمى إعادة، فإن أداها مرة ثانية في الوقت تسمى إعادة، وإن أداها بعد الوقت تسمى قضاء. بل قلنا أولا هو فعل العبادات في وقتها المقدر شرعا أولا. الإعادة هو ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل أو لعذر، لخلل أو لعذر، هو ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل أو لعذر، وقيل لعذر. القضاء عرفه ابن الحاجب هو فعل الواجب بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا، استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا، هو فعل الواجب بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا، أو نقول هو فعل العبادة بعد وقت الأداء استدراكا، هو فعل العبادة بعد وقت الأداء استدراكا، فإنه يسمى قضاء. فعندنا الأداء وعندنا الإعادة وعندنا القضاء. قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين. وكان مجيء جبريل عليه السلام بعدما فرضت الصلاة، بعدما فرضت الصلوات الخمس في السماء، فجاءه جبريل بعد أن فرض الله سبحانه وتعالى على نبينا في ليلة الإسراء والمعراج الصلوات الخمس، جاءه جبريل وأما النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال فصلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك. الفيء هو الظل. صلى الظهر في أول مرة حين كان الفيء مثل الشراك، والفيء المقصود به الظل. الشمس تطلع من جهة إيش؟ مشرق. الشرق. والفيء يكون أين؟ من جهة الغرب. فتكون الشمس إذا أشرقت يكون الفيء من جهة، تشرق الشمس من جهة إيش؟ هذا الشرق، وهذا الغرب، وهذا الشمال، وهذا الجنوب. الشمس تشرق من جهة إيش؟ الشرق. فيكون الظل وراء من جهة ماذا؟ من جهة الغرب، فتكون الشمس تشرق تشرق تشرق حتى تصبح على مستوى العمود، فتكون فوق الشاخص. بمجرد زوالها يكون قد دخل ماذا؟ الوقت. يكون قد دخل الوقت. لذلك قال العلماء رحمهم الله: الشمس تطلع من جهة المشرق والفيء يكون من جهة الغرب، فإذا توسطت واتجهت غربا بدأ الظل يتجه شرقا، فإذا زالت الشمس بحيث يصير الظل إلى جهة الشرق. يعني تكون كذا، يكون هذا الظل من جهة إيش؟ الغرب، ثم تكون في الجهة الأخرى فيكون الظل من جهة ماذا؟ الشرق. فيدخل وقت ماذا؟ الظهر. فيدخل وقت الظهر. قال الشوكاني رحمه الله عز وجل في الليل: إن ابتداء وقت الظهر الزوال، ولا خلاف في ذلك يعتد به. إن ابتداء وقت الظهر الزوال، ولا خلاف في ذلك يعتد به. متى يكون بعد الزوال؟ هذا سنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى عند ذكر المصنف لوقت الظهر. قال: مثل الشراك. الشراك هو سير النعل، يعني الظل يكون ماذا؟ طويل كثيرا أو قليلا؟ قليلا، لأن سير النعل هو الذي يكون على ظهر ماذا؟ هذا هو الشراك. شراك النعلين هو الذي يكون على ظهر الأحذية وعلى ظهر النعل. فهذا هو أول وقت الظهر. هذا هو أول وقت الظهر. قال الشيرازي الحنفي في المفاتيح في شرح المصابيح: وهذا يختص بمكة وبأطول يوم في السنة. وهذا يختص بمكة وبأطول يوم في السنة. قال: لأن الظل قبل الزوال بمكة يزول بالكلية في أطول يوم من السنة، ثم بعد الزوال يظهر ظل كل شخص قليلا قليلا. قال: وهذا يختص بمكة وبأطول يوم في السنة، لأن الظل قبل الزوال بمكة يزول بالكلية في أطول يوم من السنة، ثم بعد الزوال يظهر ظل كل شخص قليلا قليلا. وذلك أن مكة محاذية لقطب الشمس، فأي بلد يكون أقرب من قطب الشمس يكون الظل فيه أقل، وأي بلد يكون أبعد من قطب الشمس يكون الظل فيه ماذا؟ أكثر. وفي الصيف يكون الظل أقل من الشتاء. قال رحمه الله: فأي بلد يكون أقرب من قطب الشمس يكون الظل فيه أقل، وأي بلد يكون أبعد من قطب الشمس يكون الظل فيه أكثر، وفي الصيف يكون الظل أقل من الشتاء. فإذا الشمس زالت وكان مثل هذا الشيء اليسير فقد دخل وقت الظهر. قال: ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله. يعني عند انتهاء وقت الظهر دخل وقت العصر، لأن أول وقت صلاة العصر، هذه مسألة مهمة يا إخواني، هل وقت صلاة العصر متداخل بين وقت الظهر ووقت أن هناك تداخل بين الظهر والعصر، أو أنه ليس هناك تداخل؟ وهل هناك فاصل بين وقت الظهر وبين وقت العصر أو ليس هناك فاصل؟ الصحيح أنه ليس متداخل، وليس كذلك هناك فاصل. فبانتهاء وقت الظهر يدخل مباشرة وقت العصر. الصحيح أنه ليس هناك تداخل بين الوقتين، وليس هناك أيضا فاصل، فبمجرد خروج هذا هو دخول هذا. فصلاة العصر وقتها متصل بصلاة الظهر، ليس بينهما وقت، فإذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه، كما جاء في بعض الأحاديث: ما لم تحضر صلاة العصر. يعني هذا هو وقت صلاة الظهر ما لم تحضر وقت ما لم يحضر وقت صلاة العصر، ما لم تحضر أو تحضر العصر أو يحضر العصر فهذا وقتها كما جاء في بعض الأحاديث. ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، عند انتهاء الظهر دخل وقت العصر، وكان هذه صلاة العصر في آخر وقتها، في آخر إيش؟ والله أنكم نومة، والله نومة في أول وقت، ها؟ أول وقت، أقل وقت العصر. والله إنكم نومة، إن شاء الله ما أحنف في أول وقت. طب وينكم طيب؟ ثم صلى العصر وكررتها وكررتها. لا خليكم معي يا إخواني، إذا طال الدرس لا يذهب الذهن، كلها ساعة وقد قبلنا شهر، الله بس الحمد لله على كل حال. يعني الآن ساعة ما صبرنا عليها، كيف لو كنا كل يوم درس وكل صلاة درس وفي السيارة درس وفي العصر درس والمغرب، أظن ما يبقى أحد في الدرس. بئس الهمم، والله بئس الهمم، أن يكون نقرأ أقل من نص ساعة أو ثلث ساعة أو نص ساعة أو بعد نص ساعة وينشغل بعضنا بالجوال في الدرس. إخواني انتبهوا للعلم، ليس العلم سواليف، هذا علم، علم الكتاب والسنة، يحتاج منا أن نركز كثيرا فيه. لسنا نحن في درس ثقافة أو فيزياء أو كيمياء، نحن في علم هو علم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الذي ورثه للأمة، لم يورث لا درهم ولا دينار. أسألكم بالله لو كان هذا الدرس في تقسيم أموال من أموال الدنيا، والله ما أظن أحد منا يذهب ذهنه. فاتقوا الله في أنفسكم، أنتم طلاب علم، المنبغي عليكم أن تكونوا على سنن طلاب العلم. هذه أقولها ليس من باب يعني الاستهانة بمن هو، لا، باب الحث، رفع الهمم. قد يحصل للإنسان غفلة، قد يحصل له كذا، لكن إذا غفل وذهب ذهنه يشده أكثر ويرجع للدرس، فأنتم في عبادة. فالشاهد من هذا أن نحرص يا إخواني على أن نركز في الدرس، كلها ساعة هي ونمشي إلى بيوتنا، ونمشي إلى إلى إلى إلى بيوتنا. قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، وجاء في روايات حين غاب وجاء في روايات ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، يعني حين وجبت، يعني حين سقطت الشمس. والواجب في اللغة إيش؟ الساقط واللازم. حين سقطت الشمس وجبت صلاة المغرب، وجب الصلاة المغرب وأفطر الصائم، أي حل للصائم أن يفطر وجائز له أن يفطر. ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، الشفق على الصحيح هو الحمرة، فإذا غابت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء. الصحيح أن المقصود بالشفق الحمرة، وهذا قول الجمهور، قول مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة، إذ قال البياض المعترض في الأفق، كان الصحيح أن المقصود بالشفق هو الحمرة ليس البياض المعترض في الأفق، ويكون الشفق بعد غروب الشمس، تظهر هذه الحمرة، ثم بعد ذلك يأتي الظلام، يأتي بعد ذلك الظلام، فإذا غاب الشفق وجبت ماذا؟ صلاة العشاء. قال ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام، برق الفجر بالفجر الصادق، سوف يأتينا بإذن الله تعالى علامات دخول الفجر الصادق، قد ذكرنا لكم سابقا وسنعيده بإذن الله تعالى في عند ذكر ميقات صلاة الفجر. قال حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، أي أنه عند إمساك الصائم الذي يريد الصيام. قال وصلى المرة الثانية، يعني في اليوم الثاني، مرة أخرى صلى في المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، يعني في آخر إيش؟ الوقت، في آخر الوقت لوقت العصر بالأمس. هذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول ماذا؟ أن بينهما إيش؟ تداخل، وسوف نأتي في تفصيل مواقيت الظهر والعصر ما يرفع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، وهذا في آخر إيش؟ وقت العصر الاختياري، ولا هناك الضروري يكون إلى قبل مغيب الشمس. قال ثم صلى المغرب لوقته الأول، فدل على أنه المغرب ليس له إلا وقتا إيش؟ واحدا، أن المغرب ليس له إلا وقتا واحدا. ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، وفي روايات جاء حين ذهب نصف الليل، وسنأخذ خلاف أهل العلم هل النصف أو الثلث أو إلى طلوع الفجر، هل هو كله وقت اختيار أم هناك وقت اختيار ووقت اضطرار. ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، يعني حين أصبحت الأرض واضحة قبل طلوع الشمس الإسفار، ويرى الإنسان وتكون الأرض مسفرة، وذلك قبل طلوع الشمس، هذا في آخر وقت الفجر. ثم التفت إلي جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. في قوله ثم أسفر حتى حين أسفرت الأرض، الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس وقتا واحدا في الصيف والشتاء، وغلط من قال إنه وقت واحد ساعة ونصف مثلا، فإن هذا غلط. قال شيخ الإسلام رحمه الله من ظن أن حصة الفجر كحصة المغرب فقد أخطأ وغلط، من ظن أن حصة الفجر كحصة المغرب فقد أخطأ وغلط، لأن بعض الناس يجعل ساعة ونصف بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وساعة ونصف بين مغيب الشمس ومغيب الشفق شتاء وصيفا، هذا ليس بصحيح، فإن المقادير تختلف بين الشتاء والصيف. والوقت في قوله هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين، أي الأوقات الاختيارية، معناها الأوقات الاختيارية. قال حدثنا هناد بن السري، هو أبو السري الكوفي، هو ثقة، روى له البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنن الأربعة، وأخذنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عبد الرحمن بن أبي الحارث، عبد الرحمن بن الحارث، وحكيم بن حكيم. وقال أخبرني نافع بن جبير المطعم النوفلي، هو ثقة فاضل، روى له الجماعة، يكنى بأبي محمد ويقال كذلك أبو عبد الله المدني، قد ذكر في ترجمته أنه كان فصيحا عظيم النخوة جهير الكلام يفخم كلامه رحمه الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى غدا باقي. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.